تقطع بصلاته ناس ثم قتل من القابلة أي الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي طلعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. فهذا الترك زال المحذور منه في موته صلى الله عليه وآله وسلم وانقطاع الوقت. لكن من أهل العلم من نبه على شيء يستفاد من مثل هذا الحديث في حق العلماء والدعاة إذا كانوا ممن يؤخذ عنهم ألا يواظبوا أمام الملأ على فعل المندوب خشية أن يحسبه الناس واجبا أو سنة لا تسرى. وهذا ما بيناه نحن نتكلم في مسألة المندوب هل يجوز ترك المندوب أحيانا مخافة أن يفهم العالم من المواظبة عليه أنه واجب أو ضرب. كل هذا هو الراجع وأن من يبتلى بهم أو يؤخذ عنهم ينبغي أن لا يواظب على فعل المندوب أمام الناس مخافة أن يحسبوه واجبا. ومنه أيضا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العلماء ومن يؤخذ منهم لا يقض على ميت أهل الفتنة الذي كان منزعجا في المعاصي او مات على كبيرا من الكبائر ولا يمنع من الدعاء له سرا ليكون ذلك زجرا لامثالهم من فعل افعالهم او الوقوع في افعالهم يحرج حتى القدر نفسه. فيقول ابن تيميه رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الاطلاع على الغال وصاحب الدين والاحلام فيؤخذ منه ان العلماء باعتبارهم ورقه الانبياء والناس يتاثرون به او ياخذون عنهم يقتلوا من سبيلهم مقدرا في ذلك. فلم ترى عليه وسلم يمتنعون في الظاهر فلا يصبوا امام الناس ليكون ذلك غدرا للاحياء عن ارتكاب ما فعل البيت. ثم لا بأس أن يستغفر الله عز وجل لهذا الميت فيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى لأنه قد مات على القبلة وهو من أهل الإسلام. الثالث أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما لا حرج فيه مما أباحه لغيره من أمته لإقباله على ما هو أتم في حقه وأكمل. يعني في اشياء مباحه لكل يتركها النبي صلى الله عليه وسلم انشغالا بما هو افضل منها. كما في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها وعندها جاريتان تدففان وتضربان اي تضربان بالدفن والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بكربه الحديث. قال وهذا النوع من الترك سنة حسنة ولا تقبح مخالفته يعني أحيانا واحد من مثلا يكون راكب سيارة وصاحب السيارة وراء في تسجيله أو تسجيل السيارة مثلا أغنية معينة فأرسل عليه السلام يستجد له عند ابن مدد عليه علي أن يحجر له شيء آخر كان يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل ولا يستمع لهذا الممكن لأنه أذن عليه وقد يخشى أن يمكن يترتب على هذا الممكن المنكر منكر أكبر فيأتي من البداية منه ويمكن بقلبه ثم يتجاوز عن هذا المنكر بما هو أبدع وأخطر إلى الله عز وجل كما قلت من القرآن أو نحو ذلك. الثالث من الشروط النبوية أن يترك انتصاع لحق نفسه أخذا بأولى الخطوتين كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فهنا ندب إلى العفو أولا ثم أجاز أو أباح الانتصار بالنسب ثم قال إن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم أكد ما ندب إليه من الأول وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن هذا حديث أبي كعب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لأغرين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا لا تعتمناهم. فأنزل الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. يعني البعض يقول ما من آية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عند براءه قد قتل به فقال لك أمكن الله عز وجل منهم لأقتلن بك 70 وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب. وهذا النوع من الترك